القاهرة تقدم مع الموسيقى. أهلا بكم أيها الأصدقاء ولقاء جديد مع الموسيقى. الحديث اليوم ما زال مستمرا عن الموسيقار فريد الأطرش. أيها الأصدقاء، لا ننسى ونحن نتكلم عن المشوار الفني للموسيقار فريد الأطرش أن نذكر أنه في بداية الثلاثينيات عمل مغنيا وعازفا مع بعض الفرق الفنية، منها فرقة بديعة مصابني وماري منصور وغيرها، إلى أن التحق بالإذاعة المصرية وبدأت رحلة الصعود إلى المجد، حيث كانت أغنية يا ريتني طير ونطير حواليك هي أول أغنية له في الإذاعة، بعدها انطلق إلى عالم الغناء والموسيقى. والآن أيها الأصدقاء، ومن ألحاني لنستمع إلى المقطوعة الموسيقية لحن الخلود. شكرا لكم أيها الأصدقاء، وشكرا لمحمد السيد من الهندسة الإذاعية. وغدا نلتقي مع الموسيقى. الإعداد نجلاء شومان، التقديم منى بطاح.